بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل حديثنا ولعلنا انتهينا مما يتعلق بكتاب الوضوء، ونبدأ ونشرع في كتاب الصلاة، فاستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثاني عشر ليوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر جمادى الآخرة لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف حرمه الله على النار كتاب الصلاة، هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وتجب الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء، وعلى ولي الصغير أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، ويقتل كفرا تاركها تهاونا أو جحودا. بعد أن كان الفراغ من كتاب الوضوء وكتاب الطهارة بصفة عامة، وما يتعلق بالطهارة إنما هو شرط من شروط الصلاة، وما ذلك إلا لأهمية هذه الصلاة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وفيها من الحكم والأسرار ما جعل الله سبحانه وتعالى يفرض هذه العبادة وهي الصلاة على سائر الأمم ومع سائر الأنبياء. ولذلك من تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى وما ذكره وقصه الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجد ذكر الصلاة من أهم تلك العبادات، مع إسماعيل ومع مريم ومع غيرها، ويذكرون في ذلك أيضا بعض هذه الأفعال التي في الصلاة من ركوع وسجود. وهذا يؤكد أهمية هذه العبادة، وأنها كما قيل صلة بين العبد وبين ربه. ولذلك إذا أراد الإنسان والعبد أن يناجي ربه وأن يحادثه وأن يبث إليه همومه ويشكو إليه سبحانه وتعالى حاجته وافتقاره ويسأله سبحانه وتعالى، كان ذلك باللجوء إلى الصلاة. ولذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حجبه أمر أو أهمه أمر لجأ إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، يقف العبد بين الله سبحانه وتعالى وبين يديه يناجيه. وكما في حديث أبي هريرة يتلو هذه الآيات آية آية من سورة الفاتحة، ويجيبه الله سبحانه وتعالى على كل آية يتلوها. ولا شك أن العبد إذا استشعر هذه الصلة واستشعر هذه المناجات، وأنه إذا قال العبد الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى مجيبا له حمدنا عبدي إلى آخر ذلك، لو استشعر كل عبد يقف هذا الموقف ويصلي هذه الصلاة بهذا الاستشعار، وأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه، لكانت الصلاة كما قال سبحانه وتعالى تأمر بالفحشاء والمنكر، فكانت مانعة بعد ذلك من الوقوع في الآثام، ومانعة من الحصول الجرأة على هذه المعاصي والآثام. ولو وقع الإنسان في شيء منها بادر بعد ذلك إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كالنهر الغمر الذي يجري أمام بيت الإنسان يغتسل منه في كل يوم 5 مرات. فهل يبقى بعد ذلك من جرنه ومن أوساخه في بدنه شيء؟ لا شك أن من اغتسل 5 مرات في اليوم لا يبقى على بدنه من الأدران والأوساخ شيئا. فكذلك لو اقترف العبد شيئا من ذلك في فترة سهو أو غفلة أو تغلب شيطان أو هوى أو صديق سوء ثم بعد ذلك لجأ إلى الصلاة ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا الموقف فحاسب نفسه وما حصل منه من تفريط ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى كانت تلك ناحية لهذه الذنوب. وإمام المسجد مسجد النبوي كفانا كثيرا من المؤنة فيما يتعلق بفضل الصلاة وأهميتها. كانت خطبته الماضية 3/4 ساعة تقريبا حول الصلاة وأهميتها وفضلها. ولا شك أنها هي أفضل العبادات العملية وهي أفضل الأركان بعد الشهادتين. والشهادتان فيما ما يتعلقان بالتلفظ باللسان وبما يكنه الجنان، لكن العبادات العملية أفضلها وأشرفها وأعظمها لا شك أنها هي الصلاة. ومن شرفها ومن عظيم أمرها وعلو أمرها أن الله سبحانه وتعالى اختصها من بين سائر العبادات أن افترضها على الله سبحانه وتعالى مباشرة دون واسطة ودون وحي، وإنما في ذلك الزمان وفي ذلك الأوان الذي شرف الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام فعرج به إلى السماء، عرج به صلى الله عليه وسلم وافترض الله سبحانه وتعالى عليه هذه الصلوات. وكان أول افتراضها 50 صلاة، فما زال يراجع ربه صلى الله عليه وسلم بمشورة أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام ويسأل ربه التخفيف وأن أمته لا تستطيع ذلك حتى انتهى وأقرت وأقرت على 5 صلوات. هذه الصلاة لا شك أن شأنها عظيم وأمرها خطير، ولذلك هي أهم أركان الإسلام، وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في ساعاته ولحظاته الأخيرة. فكان صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته يوصي أمته الصلاة الصلاة، أي الزموها وحافظوا عليها وما ملكت أيمانكم، وما ذلك إلا لعظم شأنها. وهذا الشأن العظيم لها أدركه الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يحرصون عليها وعلى المحافظة عليها بل وعلى أدائها والحرص على أدائها في الجماعات، لا يتخلفون ولا يدعون ذلك كما قيل في الصلاة في البيوت ونحو من ذلك، بل كانت شعارا يتميز به المؤمن من المنافق. ولذلك في عن أثر ابن مسعود وهو عند مسلم قال: وما يتخلف منها أو عنها أي عن هذه الصلاة في المساجد إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن كانت شعار المسلمين، كانت شعار المؤمنين، ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أما المؤمنون فقد علموا وأدركوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة وأهميتها، ولذلك أثر بعد ذلك عنهم وعن كثير منهم ألفاظ تدل على أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأن من ترك الصلاة فليس بمسلم، حتى قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذه حكاية عن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا في الواقع فيه أعظم رد على من قال بأن المراد بالصلاة وترك الصلاة أنه كفر دون كفر. فقد جاءت أحاديث متعددة في فعل بعض الأمور أو تركها أو ما شابه ذلك ووصفها بأنها كفر، ويمكن حملها على أنها كفر دون كفر. لكن هذا الأثر عن عبد الله بن شقيق ويحكيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يرون ترك شيء من الأعمال بأنه كفر غير الصلاة وحدها، وذلك لعظيم شأنها وأمرها وأنها هي الصلة بين العبد وبين ربه. ولذلك كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولذلك قال الإمام أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. إذا كانت الصلاة هي آخر ما يبقى، بمعنى قد يكون في الإنسان ضعف فيفقد الأمانة، يصبح كما يقال خائن في أمانته إذا اؤتمن خان، وقد يحصل منه أشياء متعددة في التفريط أو التقصير. لكن أن يصل الأمر إلى أن يترك الصلاة معنى ذلك أنه لم يبق له شيء من دينه، وأنه ترك هذه الشعائر الإسلامية. ولذلك قال الإمام أحمد: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. ولذلك كانت هذه الصلاة من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته في الصلاة: هي الميزان التي يمكن من خلالها أن يزن الإنسان إيمانه ومدى إيمانه في قلبه. فكلما كان إيمانه قويا وعظيما، ويقينه بالله سبحانه وتعالى قويا، ويقينه بالله سبحانه وتعالى كان شديدا، كان ذلك يظهر ذلك على أثره في محافظته على الصلاة والحرص عليها وعدم التخلف عنها. وإذا كان دون ذلك فالواقع يجب عليه أن يراجع إيمانه، ففي إيمانه دخن، بل كما قلنا لعله إذا كان متهاونا يتركها فإنه بعد ذلك لا يبقى معه إيمان، وإنما ينبغي له أن يراجع إيمانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل. هذه الصلاة في الواقع من أعظم هذه الشعائر، وفضلها عظيم وأجرها كبير، وهي مكفرة للذنوب. ولذلك الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، وهي كما قلت الصلة بين العبد وبين ربه، وشأنها شأن عظيم. كانت هي أول ما يفتتح بها هذه الكتب، كتب الفقه، لأن أول ما ينبغي للإنسان أن يتعلمه من دينه ما يتعلق بهذه الصلاة. فعرفها من جهة الاصطلاح، وهي من حيث اللغة تأتي إلى معاني متعددة، منها الدعاء بالخير، يعني هذا أحد معانيها، ولها معاني متعددة تأتي بمعنى الرحمة وغيرها. فهذا من حيث اللغة يقال بأن الصلاة هي الدعاء بالخير، ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم عرفها من جهة الاصطلاح فقال: هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أي هذه الصلاة لها أقوال مخصوصة، وهي على ما سيأتي بيانها في صفة الصلاة مما يتعلق بقراءاتها أو تسبيحها أو التكبير فيها أو ما شابه ذلك. فهي أقوال بعضها لا بد منه وهو من أركانها، وبعضها من الواجبات، وبعضها من السنن. وكذلك تشتمل هذه على أفعال، فمنها الركوع والقيام والسجود والجلوس وما شابه ذلك، فهذه أفعال مخصوصة، وهي يؤتى بها على شاكلة مخصوصة كذلك، تأتي على صفة مخصوصة سيأتي بيانها وتفصيلها. هذه الصلاة تكون مفتتحة بالتكبير، لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير، وهي ما تسمى بتكبيرة الإحرام، فلا بد أن تكون بها، بمعنى إذا افتتحها فإنها تفتتح بهذه التكبير. ومعنى ذلك أن من دخل في الصلاة دون هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، فإنه عند عامة العلماء في الواقع صلاته غير صحيحة، لأنه لم يفتتحها، فهي تسمى بالتحريمة، لأنه إذا دخل فيها فقال الله أكبر حرم عليه بعد ذلك ما كان حلالا قبل الصلاة، أي من كلام البشر ومن الأكل والشرب والمشي والحركة وما شابه ذلك، وإنما أصبح بعد ذلك هذه الأفعال محرمة إلا ما جاء الأمر بفعله أو بقوله من صفة الصلاة. وهي كذلك مختتمة بالتسليم، بمعنى أنها تنتهي ولا بد أن تنتهي بالسلام، وهو الخروج منها، فلا يكون الخروج إلا بالتسليم. فمعنى ذلك أن من خرج من الصلاة أو فعل مناقضا للصلاة قبل التسليم فإن صلاته غير صحيحة، وهي كما قلت ستأتي في بيان صفاتها وأقوالها وأفعالها. هذه الصلوات ما حكمها؟ قال: تجب الصلوات الخمس. إذن بين هنا بأن الصلوات تكون أنواعا متعددة، فالذي يجب من هذه الأنواع من الصلوات هي الصلوات الخمس، وهي المعروفة المشهورة التي ابتداؤها بصلاة الظهر، ثم بعد ذلك تليها العصر فالمغرب فالعشاء، وتنتهي بالفجر. فهذه هي الصلوات الخمس، هي واجبة، وهي كما مر فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه ومن أعظم أركانه، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ومن ذلك ما لا الصلاة. إذن فهذه الصلوات واجبة، تجب على من؟ قال على كل مسلم. فهذه الصلوات الخمس بمعنى أن الصلوات غيرها لا تأخذ حكمها من صلاة العيد والكسوف والاستسقاء وما ستأتي من أنواع متعددة، هذه كلها لا تكون واجبة، وإنما سيأتي وجوبها إما على فرض الكفاية أو أن تكون من باب السنن. إنما الواجب من ذلك على كل مكلف هي هذه الصلوات الخمس. قال على كل مسلم، ومعنى ذلك كل مسلم دخل في هذا الإسلام ويوصف بأنه مسلم فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يصلي. معنى ذلك كأنه بهذا العموم قبل القيد الآخر يشمل ذلك ماذا؟ الكبيرة والصغيرة والمجنونة والعاقلة والذكر والأنثى وغير ذلك. هذا قولنا كل مسلم، لكنه بعد ذلك خص من هؤلاء المسلمين وصفا آخر، قال ماذا؟ مكلف. فمن شرط هذا المسلم حتى تجب عليه هذه الصلوات أن يكون مكلفا، وشرط التكليف يتضمن شرطين وهما البلوغ والعقل. ومعنى ذلك أنه من لم يكن بالغا فإنه ماذا؟ ليس بمكلف. ومن لم يكن عاقلا أي ما يسمى بالمجنون أو المعتوه أو أحيانا يوصف بأنه الأبله الذي لا يعقل الأمور ولا يعقل تصرفاته، فهذا لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه هذه الصلوات. إذن معنى ذلك كل مسلم ما لم يكن صبيا أو طفلا غير بالغ، وهذا قد مرت الإشارة إليه بأن البلوغ يكون بأمور متعددة، ثلاثة علامات تكون للبلوغ تشمل الذكر والأنثى، وهي ماذا؟ ما يسمى بالإنزال. فإذا أنزل المني حصل الإنزال للمني فهذا أحد علامات البلوغ. الأمر الثاني أن يكون ينبت ما يسمى بشعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون عند القبل، أو والثالثها هو إتمام 15 عاما. فهذه هي علامات البلوغ لكل من الذكر والأنثى، الإنزال وما يسمى الأمر الثاني بالإنبات إنبات شعر العانة، أو بلوغ 15 عاما. تزيد الأنثى بالحيض، فإذا حاضت الأنثى كان ذلك دليلا على بلوغها. إذن من لم يبلغ فإنه يسمى صغيرا سواء كان مميزا أو غير مميز، فهؤلاء جميعا لا يجب ولا تجب عليهم الصلاة حتى وإن كان طفلا مميزا. إذن لا تجب عليه إلا بالبلوغ. وأيضا الأمر الآخر أن يكون عاقلا، ومعنى ذلك أن المجنون أو المعتوه أو ما أحيانا يوصف بأنه أبله لا يعقل الأمور فهذا لا تجب عليه هذه الصلاة. ومعنى ذلك ما عدا ذلك من سائر المسلمين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا ذكورا أو إناثا متعلمون أو غير متعلمين لا فرق في ذلك، بما أنه مسلم فإنه تجب عليه ماذا؟ هذه الصلوات الخمس. استثنى من ذلك أيضا قال إلا حائضا ونفساء، ومعنى ذلك أن المرأة في زمن حيضها أو المرأة في زمن نفاسها فإنها لا تجب عليها الصلاة. ومعنى أنها لا تجب عليها الصلاة بمعنى لا تؤمر بفعلها ولا تصح منها الصلاة، وأيضا لا يلزمها القضاء بعد طهرها لأنها في زمن هذا الحيض أو في زمن هذا النفاس، فإنها الصلاة ماذا؟ غير واجبة عليها. فلما كانت الصلاة غير واجبة فلا يجب عليها ولا يؤمر ولا يصح منها فعلها في أثناء ذلك، ولا يجب عليها القضاء بعد ذلك أي في زمن الطهر. لما ذكر ذلك وأشار بأن هذه الصلاة إنما تجب على من كان بالغا من المسلمين، أراد أن ينبه بأن من دون ذلك من الصبيان أو من لم يبلغ فإنه يؤمر بذلك ويؤدب على ذلك. قال وعلى ولي الصغير أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. إذن ذكرنا بأن الصلاة لا تجب إلا على البالغ، ولأهمية هذه الصلاة أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم وأبناءهم ذكورا أو إناثا بالصلاة. متى يكون هذا الأمر؟ قال من سن ماذا؟ من سن السابعة، وهو ما يسمى أو يعرف بأنه سن التمييز. والتمييز بمعنى يصبح هذا الطفل يفهم، كما يقولون يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. ولما كان هذا الفهم للإدراك للخطاب وفهمه وإحسان رد الجواب قد لا ينضبط، فقد يكون من السادسة أو السابعة أو ما شابه ذلك، كان هذا الضابط الشرعي، الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فإذا أتم الصبي ذكرا كان أو أنثى 7 سنوات ودخل في الثامنة فإن ذلك على وليه أن يأمره بماذا؟ أن يأمره بهذه الصلاة. وإذا كان يأمره ومأمور هو بأن يأمر، بمعنى يجب على الأولياء على الآباء وعلى الأمهات ونحوهم أن يأمروا هؤلاء الصبيان بماذا؟ بالصلاة، وأن يعلموهم هذه الصلاة، وما لا تصح الصلاة إلا به، على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصلاة من شرطها الطهارة السابقة، لا تصح الصلاة إلا بطهور، فعند ذلك يجب على الأولياء أن ينبهوا وأن يعلموا وأن يبينوا لهؤلاء الأطفال الصغار الذين وصلوا في هذا السن سن التمييز، أن يبينوا لهم هذه الصلاة وأهميتها وكيفية فعلها، وأيضا يعلموهم الوضوء الذي لا بد منه وما ينقض هذه الطهارة وما هي مبطلات هذا الوضوء ونواقض الوضوء، لا بد من أن يعلموهم بذلك. وانظروا من سن 7 إلى سن 15، يعني ما يقارب نصف المدة، كل هذا للتعليم والتعويد والتربية، حتى تكون كما قيل كأن تكون لحمة لا تفارقهم مطلقا، وحتى بعد ذلك تصبح شعارا لهم، لا كما يقال لا يتهاونون في المحافظة عليها، وإنما إذا كان في 7 سنوات وهو كما يقال منذ نعومة أظفاره وهو يؤمر بالصلاة ويدعى إلى الصلاة ويرغب في الصلاة ويحث ويبين له فضلها، ثم إذا كان وقد بلغ 10 بعد ذلك عوقب إن حصل منه ضعف في ذلك أو ترك لشيء منها، ضرب على ذلك وبين له بهذا الترك بأن هذا في الواقع وقوع في معصية ووقوع في مخالفة وأنه مستحق للعقاب، لا شك أن من ينشأ وينشأ على ذلك عند ذلك لا شك أن الصلاة عند ذلك تكون أهم أعماله ورأس ماله، ولا شك أنه بعد ذلك إذا سمع المؤذن وهو ينادي حي على الصلاة، أي أقبل إلى هذه الصلاة حي على الفلاح، لكن لا شك أنه يكون من أول المبادرين ويكون يرى بأن في الصلاة شغلا ويقدمها على سائر أشغاله. إذن هذا الأمر واجب على من؟ واجب على الأولياء. إذن الصلاة على الطفل المميز ليست بواجبة، وهذا قاعدة على ذكرها أهل الأصول، يعني يأتي مثالها هنا واضحا، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به؟ فهنا تأتي هذه تطبيق هذه القاعدة. إذن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7، فهذا الأمر بعد ذلك هل هو على سبيل الوجوب؟ لا، ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب والاستحباب، لكنه واجب على الأولياء، فالولي يجب عليه، فلو تأخر تكاسل تقاعس في هذا الأمر فرط فيه فهو يأثم، وإن كان الصبي كما قلت لا تجب عليه هذه الصلاة لأنه لم يبلغ سن التكليف في هذا الأمر. وانظروا إلى أنه أمر الأولياء بأن يأمروا أبناءهم وأطفالهم بالصلاة من 17 إلى 10، ولا يكون في ذلك عقاب، وإنما هو أمر يا بني، كما يقال تحبيب وترغيب وتشويق وبيان فضلها ونحو من ذلك، ولا مانع من أن يصطحب الأطفال إلى المساجد وبين أن هؤلاء وهذه شعيرة المسلمين وعبادة المسلمين، لكن يشترط في ذلك ألا يثير في المسجد عبثا وألا يكون يسبب تشويشا للمصلين، فإن سبب هؤلاء أو مجيء هؤلاء الأطفال تشويشا فلا شك أن هذا نوع من الضرر يزال، لكن إذا كان الطفل مؤدب ويكون معه بصحبة والده ويكون يمكن أن يتعلم الصلاة والحرص عليها والمحافظة عليها وأن يكون أيضا على حسن في هيئته، فإن لأبيه أن يصطحبه أحيانا ليعدده على ذلك. إذن 3 سنوات وهو يرغب ويحث وما شاء ويشجع ويعطي كما يقال الجوائز ونحوها حتى يكون الطفل حريصا عليها، وينبغي أن يحرص الابن الأب على هذا، لأنه في الواقع هذا مرجع ذلك يعود إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فذكر من هؤلاء 3 ولد صالح يدعو له. إذن سيستفيد هذا الأب من صلاح وإصلاح ولده، لأنه بعد ذلك يدعو له إذا محتاج إلى مثل هذا الدعاء إذا انقطع عمله. ثم بعد هذه السنوات الثلاث وقد بلغ العاشرة وقد رغب وأكد عليه هذا الأمر، قال وضربه على تركها لعشر. فإذا بلغ سن العاشرة الحادية عشرة الثانية عشرة وكان منه نوع من التلاعب نوع من التفريط في ترك الصلاة وعدم الحرص عليها والمحافظة عليها، فهنا يهدد، يعني ينتقل من التشجيع والترغيب إلى أسلوب آخر، لأنه كان ينبغي أن تكون هذه المدة ثلاث سنوات كافية في التزامه، فإذا حصل منه نوع من التقصير فإنه يؤدب على ذلك، ويكون هذا الضرب كما يقال من باب الرحمة به، يعني لا يكون ضربا من باب التشفي كما يقال، يعني أحيانا بعض الآباء لعله يضرب في العقوبة لهذا الأمر مما يجعل الأبناء بعد ذلك قد يكرهون الصلاة ولا يحافظون على الصلاة، لأنه لعله يعاقبهم بعقوبة لا يعاقب عليها المجرم ولا الزاني، لعله سيأتينا في باب الحدود ونحوها فيأتي أو لا يأتي في كتابنا. لكن على كل حال فإن الضرب للزاني وهو ضرب عقوبة وضرب جريمة ونحو من ذلك يشترط ألا يرفع الضارب يده حتى يظهر إبطه ونحو من ذلك، وتكون ضربات محدودة في التعزير لا تزيد عن عشر ضربات ونحوها. فهنا ينبغي أن يلحظ الأب شيئا من هذا، كما يقول يفرخ أذنه يضربه بمسواك ونحوه، لكن يشعر الطفل في هذا العمر بأن هناك عقاب وأن هناك أبا له يحذره ويهدده على هذا الترك، حتى القصد من ذلك هو المحافظة. القصد هذا ينبغي أن يكون مستشعرا لدى الأب في هذا الباب أنه يقصد من هذا التأديب والضرب لهذا الغلام أن يكون محافظا عليها. وهنا في الواقع ينبغي التنبيه على أن الضرب علاج جاء ذكره في كتاب الله وجاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل في النظريات التربوية بأن الضرب ليس بوسيلة تربوية فهذا في الواقع تعارضه النصوص الشرعية، تعارضه كما يقال ما ذكره الله سبحانه وتعالى من ضرب النساء، وهنا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الأبناء، وما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى إلا وهو خالق الخلق وهو العليم بما يصلحهم، وإن مما يصلح بعض عباده هو ماذا التأديب بالضرب. لكن كما يقال هذا أسلوب للتربية قد لا يكون مناسبا لكل أحد، وكل أحد لعله يصلح بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما ضرب أحدا، يعني لما كونه يذكر بأن هذا علاج وعلاج تربوي لا يلزم ممارسته، لكن لا يقال بأنه ليس وسيلة تربوية وأنه لا ينبغي استخدامه بإطلاق، وإنما ينظر هذا المؤدب وهذا المربي أو هذا الوالد ونحو من ذلك مدى صلاحية استعمال هذه الوسيلة أو عدم صلاحيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما ضرب لا زوجة ولا حتى خادما له صلى الله عليه وسلم. لما ذكر ذلك ووجوب هذه الصلاة وكما ذكرنا أهميتها قال ماذا؟ يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. سيأتينا في أوقات الصلوات في الباب الذي بعد باب تقريبا أن للصلوات أوقاتا خمسة، هذه الصلوات الخمس لكل صلاة منها وقت خاص منها خاص بها. بعض هذه الصلوات بعضها وهما صلاتان صلاة العصر وصلاة العشاء لهما وقت اختيار ووقت ضرورة، ووقت الضرورة من وقت الصلاة، لكنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها من غير حاجة. ولذلك هنا قال يحرم تأخيرها أي تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، وهو بالنسبة للعصر كما سيأتي وقته بأن وقت العصر يبتدئ من ماذا؟ من المثل إلى المثلين، فهنا ما بعد المثلين إلى غروب الشمس هذا يعد وقت ضرورة. وبالنسبة للعشاء يأتي الوقت بالنسبة للاختيار إلى ثلث الليل، ومن ثلث الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر العصر إلى هذا الوقت إلى وقت الضرورة، ويحرم عليه كذلك في صلاة العشاء أن يؤخرها إلى ما بعد ثلث الليل، وأن ذلك من باب التحريم. فيحرم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت مع أن وقت الضرورة من وقت الصلاة. فإذا كان يحرم تأخير الصلاة إلى جزء من وقتها فلا شك أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يكون ماذا؟ من باب أولى. إذا كان يحرم عليك أن تؤخر الصلاة إلى جزء من وقتها الذي هو وقت الضرورة لها، فالعصر إلى ما بعد الثلثين، أو ما بعد العشاء إلى ما بعد ثلث الليل، يحرم حرمة أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. إذن فأن تؤخرها ولا تصلي الصلاة إلا بعد خروج الوقت لا شك أن التحريم فيه أعظم، بل لعله قد يصل إلى درجة الكفر كما ستأتي الإشارة إليه. قال بعد ذلك: ويقتل كفرا تاركها تهاونا أو جحودا. فمن ترك الصلاة جحودا، أي يجحد أن هذه الصلاة واجبة وأن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده هذه الصلوات الخمس وقال هذا ليس صحيح، أو هذه الصلوات التي ذكرت وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنتم ما فهمتم ما أريد منها، وإنما أريد منها أن تكون صلة، والصلة يمكن أن تكون بالذكر ونحوها كما أحيانا قد يسمع منها هنا أو منها هناك، أو قد يقول بعض الناس هذه الصلوات إنما هي لعامة الناس حتى يترقوا في العبادات، ونحن قد وصلنا إلى نوع من اليقين حتى لا نحتاج إلى هذه الصلة، كما يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول بأن اليقين قد وصلت إليه، واليقين بمعنى أصبحت موقنا، وأصبح كما يقال نوع من الوصول إلى شيء من هذه الدرجات العلى بالنسبة لبعض هذه الطوائف. فإن قال هذا الأمر سواء للعامة الناس أو لخواص من الناس وأنه هو من خواص، فيقول هذه الصلاة ليست بواجبة إنما هي لعوام الناس وهي صلة للعوام، أما من وصل إلى درجة اليقين فهو ليس في حاجة إلى هذه الصلاة، فهذا بالإجماع أنه ماذا يكفر، وأنه يقتل ماذا كافرا، بل قال حتى تهاونا، بمعنى يعتقد وجوب الصلاة وأن الصلاة واجبة، والصلاة هذه قد افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، لكنه ماذا يترك ذلك ماذا تهاونا وكسلا، وهذا ما نسأل الله السلامة يفعله بعض الناس، فيقول أنا الآن في ريعان شبابي فلعلي إن شاء الله إذا بلغت سن 40 حججت وبعد ذلك أتوب وعند ذلك أستقبل فأؤدي الصلوات في هذه الحال. من وصل به الأمر إلى هذا الأمر هذا لا شك أنه ماذا يكفر بذلك. ومعنى ذلك حتى من كان دون ذلك، يعني يقول بعضهم لعله إذا تزوجت وكما يقال ذهب طيشان الشباب ومراهقة الشباب عند ذلك أتوب وبعد الزواج أتحصن كما يقال وأن أرتفع بعد ذلك عن جميع المنكرات وأحافظ على هذه الصلوات، بهذا أو ذاك أو ما شابه ذلك من هذه الأعذار أو هذه الأمور فهو يترك الصلاة متعمدا، يترك الصلاة متعمدا لهذا الترك، لكنه من باب الكسل والتهاون في ذلك الأمر، فإنه ماذا يكفر ويقتل ماذا على كفره. لكن هنا ينبغي أن ينبه إلى أمر مهم في هذا الجانب، وهو أن الذي يدعوه إلى هذه الصلاة والذي يحاجه في هذه الصلاة حتى يحكم عليه بالكفر إنما هو ولي الأمر أو نائبه، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الأمر، وهي مسألة من الأهمية بمكان، يعني كما يقال ليس كل من ترك الصلاة يأتي كما يقال فلان من الناس ويقال فلان كافر لأنه ترك الصلاة، لأني لا أراه يحافظ على الصلاة، لأنه لا يشهد الصلاة معنا في المسجد وما شابه ذلك، ولا يقول طبعا من باب أولى هذا جاري لا يصلي ولا يحافظ على الصلوات وأسأله أو أسأل أهله ويقول بأنه لا يصلي فيذهب ويقتله يقول هو كافر، هذا ليس له. إقامة الحدود عموما في هذه المسألة وفي غيرها لا يقيمها إلا ولي الأمر، وفي هذه المسألة بخصوصها فهنا الذي يدعوه ويأمره بالصلاة ويهدده بالقتل إنما هو ولي الأمر وحده وليس عامة الناس، إنما عامة الناس رأى جاره صديقه وما شابه ذلك لا يصلي الواجب بالنسبة له مناصحته وتحذيره وتخويفه وتهديده أو حتى إبلاغ الأمر إلى أو إيصال الأمر إلى ولي الأمر، هذا هو الذي له، يعني يعظه وينبهه ويرشده ويخوفه بالله سبحانه وتعالى إن لم يرتدع ويظن بأنه لو رفع أمره كان بالإمكان كما يقال أن يكون ذلك تأديبا له أو يكون ذلك بهجره، هناك يكون ممارسة ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ما يتعلق بالحكم عليه بالكفر وما يترتب على ذلك من القتل أو فرقة الزوجية أو عدم الميراث أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يكون إلا من ولي الأمر، فقد يرفع أمره من كما قلنا الآن من أخيه أو من زوجه أو ما شابه ذلك، فيقال فلان لا يصلي، فهنا ولي الأمر يستدعيه، فإن ذكر أمرا فلعله يذكر كما يقال أمرا، ولعلك أن تجدون ونسمع أحيانا بعض الناس قد يكون في مستشفى أو يكون به مرض فيعتقد بأنه لا يمكن أن يصلي والنجاسة تخرج منه، وأنه كما يقال الطبيب يقول مدة أسبوع 10 أيام، فيرى بأن هذه النجاسات لا تليق وأنه لا يمكن أن يصلي ويلقى الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة أو شيئا من ذلك، فهنا على كل حال يسأله ولي الأمر لماذا لا تصلي، فإذا أجاب وقال أنا أصلي تركه، لأن لا يحتاج إلى يمين أو إلى حتى شهود، إذا قال أنا أصلي في بيتي انتهت المسألة، ينبغي أن يلحظ هذا. فإذا متى يكون التهديد؟ يقول لا أنا لا أصلي ولا أريد أن أصلي، فتكون منه المكابرة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذه المسألة في الواقع فرضية غير واقعية ولا يمكن أن تقع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دعي إلى ولي الأمر وهدد وقيل له صلي وإلا قتلناك، ماذا سيكون حاله؟ سيصلي، وولي الأمر يكفيه أن يقول أصلي أو سأصلي أو أنا أصلي في بيتي فيتركه. إذن كونه يقول لا لا أصلي ولا أريد أن أصلي فهذه كما قيل مسألة نادرة ومسألة فرضية، فهنا إذا أصر على ذلك فقال لا أصلي ولا أريد أن أصلي ثم هدد وقتل وقتله ولي الأمر في هذه الحال، طبعا يترك 3 أيام على ما سيأتينا في باب المرتد، فعند ذلك إذا أصر على هذا الأمر قتله، وكان القتل كما قيل كان القتل في هذه الحال كفرا، ومعنى ذلك عند هذا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن الكفن المعتاد ولا يقبر أيضا كذلك في مقابر المسلمين، وإنما يوارى ولا أيضا يرثه ورثته من أبنائه المسلمين. لكن كما قلت هي مسألة كما قال شيخ الإسلام مسألة فرضية غير واقعية ولا يمكن أن تقع، لأن الإنسان إذا هدد وأمر بكلمة الكفر فإن المسلم ماذا؟ يؤذن له في النطق بها إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان حتى لا يقتل. فهنا أن يقال له صلي وإلا قتلناك فإنه لا شك أنه سيصلي في هذه الحال. إذن ينبغي أن يلحظ هذا الأمر، وهو أن ما يتعلق بترتب أحكام الكفر عليه كما يقول لا تحل ذبيحته ويفرق بينه وبين زوجه ولا ترث أبناؤه، هذه الأحكام المتعلقة بالكفر لا يكون ذلك إلا بعد الحكم عليه بالكفر، ولا يكون الحكم عليه بالكفر إلا بعد استدعاء ولي الأمر له. ينبغي أن يلحظ هذا. يبقى بعد ذلك ما يتعلق بأمور الدنيا، نرى الإنسان لا يحافظ على هذه الصلاة، وهو لا شك كما قلنا قبل قليل الإنسان إذا ترك هذه الصلاة تهاونا، يعني هذا الأمر الذي ذكرته الآن هو ما يتعلق بالدنيا وأحكام الدنيا ومعاملات الدنيا، أما ما يتعلق بالآخرة فإن من يترك الصلاة ويكون عازما على تركها وعدم فعلها حتى ولو خرج الوقت فإنه يكفر ويكون كافرا، والحديث عند ذلك التي أشرنا إلى شيء منها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة، وما ذكر قبل قليل من الإجماع ما الصحابة على أنه لا حظ في الإسلام وأن الصحابة لم يكونوا يرون شيئا من الأمر تركه كفر إلا ترك الصلاة، فهذا حكم أخروي، فالذي يعتقد بأن من ترك الصلاة ولا يحافظ على هذه الصلاة وأصر على هذه الصلاة أنه يكون كافرا بمعنى خالدا مخلدا يوم القيامة، وعند ذلك لا تنفعه شفاعة الشافعين وما شابه ذلك من رحمة رب العالمين، لأنه يكون حكمه حكم المشرك، يكون خالدا مخلدا ولا يصله شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بأحكام الدنيا فهنا من يراه ويتعامل معه ويعلم منه بأنه هذا الإنسان لا يصلي، هنا له أن يحتاط هو من جهة نفسه، بمعنى إذا ذبح ذبيحة يقول هذا لا أنا أكلها لأن هذا في الواقع كافر، لكن أن يشيع هذا وهذا لا تحل ذبيحته هذا لا يكون إلا بعد الحكم. المرأة إذا كان زوجها لا يصلي تأمره تحثه تهدده إن استطاعت أن ترفع أمره ترفع أمره، لكن لا يقال بأن العقد ينفسخ مباشرة، لأن الفسخ للعقد لا يكون إلا بعد الحكم، هذا ينبغي أن نلحظه، لا يكون فسخ النكاح وعدم صحة النكاح إلا بعد ثبوت هذا الأمر، والثبوت كما قلنا لا يكون إلا بولي الأمر. لكن هنا بالنسبة للمرأة إذا رأت من زوجها هذا الضعف وهذا الصدود وهذا عدم المحافظة على الصلاة وأمرته وحددته وما شابه ذلك، ينبغي له هي أن تفارقه. تفارقه بماذا؟ بمعنى أنها تفتدي نفسها، وهو ما يعرف بالخلع، تطلب منه الطلاق، تقول أنا لا أجلس معك ولا ينبغي أن يجلس مع هذا الإنسان الذي لا يصلي، فلا شك أنه لا خير فيه، لكن الحكم على عدم صحة النكاح هذا يحتاج إلى ولي الأمر. لكن هنا ينبغي لها أن لا تمكنه من نفسها، وأن تسعى إلى أن تفتدي منه، وذلك كما قلت بالخلع، فتختلع منه وتقول أنا لا أبقى مع إنسان لا يصلي، لأن الذي لا يصلي فهو كافر. إذن هنا أمران ينبغي أن نلحظهما، حكم أخروي فهذا يحكم عليه بالكفر وأنه خالد مخلد ولا تنفعه شفاعة الشافعين، وحكم دنيوي وهو ما يترتب من الفرقة إلى آخره، فهذا لا يكون إلا بعد استدعاء ولي الأمر له والحكم عليه، بمعنى ولي الأمر يستدعيه ولعل له شبهة أو خطأ أو ما شابه ذلك فينبهه، فإذا تنبه فالحمد لله. فهذا على كل حال ما يتعلق بالأمور الدنيوية، هذه لا تكون إلا بعد ولي الأمر كما قلت. فهنا إذا قتله كما قلنا يقتله كفرا على ما سبقت الإشارة إليه. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للخمس المؤداة والجمعة، ويبطلهما فصل كثير وكلام محرم، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا لفجر بعد منتصف الليل، ولا يصحان إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر عدل، ويجزئ من مميز. نعم. بعد أن بين هذه الصلاة وأهميتها وما يتعلق بحكمها، أشار إلى ما يتعلق بأول أمورها وهو الأذان والإقامة. والمراد بالأذان من جهة اللغة هو الإعلام، ومن جهة الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب دخوله بألفاظ مخصوصة، هو الإعلان والإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه أي لفجر بألفاظ مخصوصة، بمعنى أن الأذان هو للإعلام بدخول هذه الصلوات الخمس، ولذلك جاءت شرعية هذه الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس فرضت بعد البعثة على اختلاف، كما قلنا في ليلة الإسراء متى كان ذلك، منهم من يقول كان بعد خمس سنوات من البعثة، منهم من زاد ذلك قليلا، على كل حال بعد ذلك لما جاء وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت عنايته كما مر معنا سابقا عليه الصلاة والسلام ببناء هذه المساجد، فعند ذلك كثر الناس وهذا الاجتماع للصلوات يحتاج إلى نوع من النداء، فكان عند ذلك التشاور هل يكون ذلك بناقوس بإيقاد نار أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك كان لعبد الله بن زيد رؤيا، عند ذلك كان هذا الإقرار لهذا الأذان. إذن هو إعلام للناس بماذا؟ بدخول هذه الأوقات لهذه الصلوات، ويكون ذلك كما قلنا إعلام بدخول الوقت بمعنى أن الوقت قد دخل لهذه الصلاة، أو لقربه لقرب دخول الوقت، وهذا لصلاة الفجر على ما تأتي الإشارة إلى أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، يستثنى من ذلك صلاة الفجر وحدها، وهو أنه يجوز أن يؤذن لها قبل ذلك، وإذا أذن لها قبل ذلك ينبغي أيضا أن يؤذن أذان آخر عند دخول هذا الوقت للصلاة. والإقامة هو إعلام أيضا بماذا؟ إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. إذن الإقامة هو أيضا كذلك إعلام، لكنه إعلام بماذا؟ بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، مع أن الناس قد حضروا والآن جاء وقت ماذا؟ القيام لهذه الصلاة. بيّن حكمهما فقال: هما فرض، أي الأذان والإقامة، فرض كفاية على الرجال. مر معنا المراد بفرض الكفاية، ومعنى الفرض الكفاية بمعنى أن هذا الفعل لا بد من إيجاده ولا بد من حصوله، لكنه لا يلزم أعيان المكلفين، لا يلزم كل فرد بعينه. ولذلك كما تلحظون في هذا المسجد أو المسجد الحرام يحوي مئات الألوف، والمؤذن ماذا؟ مؤذن واحد، والمقيم مقيم واحد. قال هنا ماذا؟ فرض كفاية على الرجال، بمعنى لو أذن واحد يكفي هذه الأمة كلها، وكذلك الإقامة على الرجال. ومعنى ذلك أن ذلك ليس بواجب على وليس بفرض على النساء، فلو اجتمعت النساء في مكان واحد، معنى المكان خاص بالنساء، لأن كما هو ملاحظ في بعض مدارس النساء، بعض مدارس البنات، فهنا إذا اجتمعنا على صلاة الظهر أو كانت هناك إدارات معينة خاصة بالنساء، أو في الأسواق الآن مجمعات للأسواق، ويكون بعد ذلك مصليات مستقلة بالنساء لوحدهن، أي لا تكون كما يقال تابعة على الرجال، فهنا مثل هذا الفرض لا يكون على ماذا؟ لا يكون على النساء، بمعنى يمكن الصلاة مباشرة، بل يجب عليهن الصلاة مباشرة دون ماذا؟ دون أذان أو إقامة. إنما الأذان والإقامة فرضان على الرجال وليس على النساء. وهنا أيضا قال الرجال بصيغة الجمع، ومعنى ذلك أنه إذا كان فردا واحدا لوحده فيصبح الأذان والإقامة بالنسبة له ليس فرضا، بمعنى إنسان لو صلى لوحده، بمعنى لم يستيقظ لنوم لصلاة الفجر أو نحوها، أو كان مسافرا وكان مسافرا لوحده ودخل المسجد وقد انفض الناس من الصلاة ولم يبق إلا هو وحده في هذا المصلى، هنا لما كان لوحده فيصبح الأذان ماذا؟ بالنسبة له ليس بفرض. وإن كان طبعا المسافر ما شابه ذلك سيأتينا له أمر آخر، لكن في إذا كان مقيما في بيته، كان واحدا لوحده تأخر عن الصلاة، فهنا لا يكون ماذا؟ لا يكون الأذان والإقامة بالنسبة له فرضا في هذا الباب. كان راعي غنم وما شابه ذلك لوحده، فعند ذلك لا يكون ذلك فرضا. إذن لا يكون فرضا إلا أن يكون رجالا، والمراد هنا بالرجال بمعنى أن يكون جمعا، وأقل الجمع على ما سيأتي هو ماذا؟ هو اثنان، بمعنى إذا كان اثنان فهنا أصبح الأذان بالنسبة لهما ماذا؟ فرض، والإقامة في هذا فرض أي كفاية، بمعنى يؤذن أحدهما ويقيم أحدهما كذلك. اشترط هذا أيضا كذلك في الفرضية مع كونهم رجالا قال المقيمين، ومعنى ذلك أنهم إن كانوا في سفر حتى وإن كانوا جماعة لا يلزمهم ماذا؟ لا تلزمهم هذه الإقامة وهذا الأذان، بمعنى حافل الطلاب أو ما شابه ذلك، كانوا مقيمين في مكان في سفر فنزلوا وهم في حال سفرهم فأرادوا الصلاة للظهر أو أحد هذه الصلوات الخمس، فالأذان والإقامة بالنسبة لهم في هذه الحال ليس بماذا؟ ليس بفرضين. والقول ليس بفرضين ليس منعا من الأذان والإقامة، يعني لا يقال بأنه ليس بمشروعين. فرق بين ما نقول أن نقول أن ذلك مشروعا بمعنى جائزا أو مستحبا، وبين أن نقول فرضا بمعنى أنه لا بد منه ويجب عليه. ومعنى ذلك أن هذه الحافلة أو هؤلاء المجموعة قلوا أو كثروا، يعني قلنا اثنان أصبح جماعة أو زاد ذلك عددهم إلى 100 أو نحوهم، فإذا لم يؤذن أحد لا نقول بأنهم يأثمون، فإذا قلنا بأنه فرض وتركوا ذلك وإنما صلوا مباشرة فإنهم يأثمون إذا قلنا بالفرضية. وهنا الأذان والإقامة بالنسبة لهؤلاء المسافرين ليس بفرض، لكن لا نقول بأنه ليس بمشروع، بل هو مشروع، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، بل على ما سيأتي بأنه حتى وإن كان ذلك في القضاء ولا يكون فرضا في القضاء، وإنه عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الإشارة إليه قضى الصلاة وأمر بلالا بأن يؤذن لها وأن يقيم لها. إذن فرق بين القول بالمشروعية أو عدم المشروعية وبين القول بماذا؟ بالفرضية التي تعني الوجوب. قال للخمس المؤداه، مر معنى المراد بالخمس وهي الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة، والتي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الصلوات الخمس التي يؤذن لها. ومعنى ذلك أن ما عداها من أنواع الصلوات الأخرى كصلاة ماذا؟ العيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان إلى غير ذلك من أنواع الصلوات، هذه كلها لا يؤذن لها، إنما الذي يؤذن لها هي فقط الصلوات الخمس دون غيرها. قيد هذه الصلوات الخمس أن تكون ماذا؟ مؤدات، أي أن يكون ماذا؟ أن تكون في وقت الأداء، والأداء بمعنى أن تؤدى الصلاة في وقتها، لأن يقابل ذلك هو فعلها في غير وقتها، فعند ذلك يكون قضاء. ومعنى ذلك أن هؤلاء الناس لو ناموا عن الصلاة حتى خرج وقتها فعند ذلك لا يكون الأذان والإقامة بالنسبة لهم ماذا؟ فرضا. لكن كما قلت إذا قيل بأنه ليس بفرض لا يعني أنه ليس بمشروع. ولذلك كما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد غزواته كان في مسير وقد شق على الناس وأمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن يرقب الفجر وأن يحرس عليهم الفجر، لكنه رضي الله عنه نام وغلبه النوم كما غلب غيره فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. ولا شك أن صلاة الفجر يخرج وقتها بماذا؟ بطلوع الشمس. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرتحلوا من مكانهم هذا، وأمر بلالا أن يؤذن ثم أمره بأن يقيم. إذن كان الأذان وكانت الإقامة فهنا يقال بأنهما مشروعان. لكن لو كما قلت صلوا دون أذان ودون إقامة وإنما الله أكبر مباشرة صح ذلك منهم ولا يأثموا، لأن الأذان حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون فرضا في هذه الحالة. قال مع هذه الصلوات الخمس والجمعة، على ما ستأتي أن الجمعة هي فرض ذلك اليوم، إذن يؤذن لها ويقام لها كذلك. لما ذكر ذلك وهو ما يتعلق بحكم الأذان والإقامة بين ما يبطلهما أي في أثناء فعلهما من المؤذن، قال يبطلهما فصل كثير، بمعنى إذا أذن المؤذن ثم بعد ذلك طرأ له طاري فقطع بين الأذان في أي بين كلمات أذانه، بمعنى لعله كما يقال وهو يؤذن ونطق ببعض الكلمات كقول الله أكبر الله أكبر ثم الشهادتين، وقبل أن يتم صرخ به صارخ من أبنائه أو نحو من ذلك فبعد ذلك ذهب، أو جاءه ما يشغله من عقرب أو حشرات أو نحوها فانشغل بها كما يقال، فعند ذلك كان الفاصل طويلا، فإنه لا يبني على ما سبق، لا يقول بعد ذلك حي على الصلاة حي إلى آخره، وإنما يستأنف الأذان من جديد. أما إذا كان الفاصل يسيرا كما يقال كأن عطس أو عسعل أو سلم عليه مسلم فرد عليه السلام أو ما شابه ذلك من الفاصل اليسير، فهنا يبني على أذانه ولا يكون ذلك مبطلا له. إذن إذا كان هذا الفاصل طويلا كثيرا فإنه يبطل هذا الأذان أو تلك الإقامة، وعليه أن يستأنف ولا يبني عليهما. قال وكلام محرم، بمعنى إذا تخلل هذا الأذان أو تخلل هذه الإقامة كلام محرم، بمعنى لعله في أثناء أذانه أو ما شابه ذلك بدأ الأذان ولعله لم يكن المؤذن كما يقولون الرسمي في هذا، بمعنى أنه جاء الإنسان ووجد بأن الأذان المساجد تؤذن أو نحو من ذلك فقال يعني وأذن، فعند ذلك جاء المؤذن فسبه وهذا الآخر رد عليه فسبه، فعند ذلك نقول ماذا؟ لا تكمل بعد ذلك أذانك وأذانك غير صحيح، فبطل الأذان بما حصل من هذا الفاصل من الكلام المحرم. إذن إذا حصل من المؤذن سواء كان هو الأساس أو كان ليس أساسا وإنما غيره الأساس لكنه بدأ الأذان ثم حصل بينه وبين غيره كلاما محرما، فإن الكلام المحرم مبطل لهذا الأذان، ومعنى ذلك عليه ماذا؟ أن يستأنفه أو يبدأ من جديد. قال ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا لفجر بعد منتصف الليل، كما مضت الإشارة إليه الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، لأنه يكون علامة كما قلنا قبل قليل لما كثر الناس أراد النبي صلى الله عليه وسلم والتهاور مع أصحابه كيف يعلمون هذه الأوقات كيف يعرفونها، فعند ذلك كان هذا الأذان فهو الإعلام بدخول الوقت. ولا شك أنه ليس كل الناس مطالبون بالحضور إلى الجماعة وإلى الصلاة مع الإمام، فالنساء في بيوتهن والمرضى والمعذورون في ذلك الأمر يصلون بمجرد ما سماع الأذان، فإذا سمعوا الأذان كان ذلك دليل، يعني ليس كل الناس تعرف الأوقات، وإنما الذي يعرفه والذي يطالب بمعرفة الأوقات هو ماذا؟ هو المؤذن. فهنا الأوقات كما ستأتي الإشارة إليها أوقات محددة ليس كل الناس يمكن أن يعرفها، وخاصة إذا كانت نساء في داخل البيوت. إذن عند ذلك فينبغي ويجب وجوبا أنه لا يؤذن ولا يصح هذا الأذان قبل ماذا؟ قبل دخول الوقت. ومعنى ذلك أنه لو أذن المؤذن قبل دخول الوقت لخطأ كما يقال في ساعته أو لانتباهه أو ما شابه ذلك لا يقال بأني قد أذنت، وإنما هذا الأذان الذي كان قبل الوقت يكون أذانا غير صحيح، فلا بد من أن يؤذن أذانا آخر بعد دخول الوقت. استثنى من ذلك كما قلنا صلاة الفجر، فصلاة الفجر يجوز ويشرع أن يؤذن لها قبل ذلك، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. معنى ذلك أن أذان بلال لم يكن مع طلوع الفجر، وإنما كان أذانا بليل، ولذلك رخص للناس في الصيام أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومعنى ذلك أنه يشرع هذا الأذان أي لصلاة الفجر قبل ماذا؟ قبل دخول الوقت، مع أنه يؤذن ولا بد من أن يؤذن أذانا آخر عند دخول الوقت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن هنا في الأذان قبل الفجر ما مقداره هذه القبلية؟ إلى متى؟ قال إلى منتصف الليل، بمعنى من بعد منتصف الليل يمكن أن يكون هذا الأذان، لكن يعني رأى العلماء أنه لا بد وينبغي أن يكون المؤذن في أذانه الأول أن يكون له وقت معتاد، سواء كان قبل ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة أو ما شابه ذلك، حتى يعلم الناس ويعلم من يسمعه ما هو المقدار بينه وبين الأذان الآخر. فإن كان كما يقال الوقت بينهما متسعا، فعند ذلك أمكن أن يستيقظ المستيقظ فيأكل كما يقال من أراد صياما، أو أن يصلي من أراد صلاة. وإذا كان الوقت يسيرا يعني لم يبق إلا ربع ساعة، فهنا لعل من يكون يقوم الليل ينتهي قيامه ويوتر، وهنا لعله المعتاد من زمن أن الأذان أو الفرق بين الأذان الأول والأذان الثاني ما يقارب ساعة. كما قلت ليس ذلك هذا التقدير بلازم، لكن الذي ينبغي أن يكون عليه هو أن يكون تقديرا محددا حتى يعلم الناس ما الفرق بين الأذانين، إما ليأكل أو يستيقظ أو يوتر. قال بعد ذلك ولا يصحان، أي هذا الأذان والإقامة، إلا مرتبا متواليا منويا. إذن هنا الآن أخذ ما يتعلق بشروط الصحة، فهنا من شرط هذا الأذان أن يكون ماذا؟ مرتبا. مرتبا بمعنى أن تكون ألفاظه مرتبة كما جاء ذكرها. طبعا هو لم يأتي بها على ما ستأتي الأشارة بعد ذلك بأن الأذان 15 جملة، لم يأتي بها كما قيل في هذا المختصر كما يقال للعلم بها ولكونها مشهورة، لأن كما مرت الإشارة إليه بأنها في كل صلوات الخمس، بمعنى أنه يسمعها في الغالب 5 مرات في اليوم. إذن هذه الصلاة وهذه الأذان وهو قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 تكبيرات، ثم ماذا؟ الشهادة لله بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فهذه 8. ثم بعد ذلك ماذا؟ الله أكبر الله أكبر، فهذه ماذا؟ لا قبلها حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة 2، وحي على الفلاح، حي على الفلاح 2، ثم الله أكبر الله أكبر، ثم لا إله إلا الله. بهذا الترتيب لا بد. فمعنى ذلك أنه لا يقدم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة قبل الشهادة لله بالوحدانية، أو لا يقدم حي على الفلاح على حي على الصلاة أو ما شابه ذلك. فلا بد أن يكون الأذان بمعنى أن هذه ألفاظ متعبد بها، فلا بد أن يأتي بها. كثير من الأسئلة جاءت فيما يتعلق بالصلاة وتركها، فإذا كان هذا التارك لهذه الصلاة كما يقول بعضهم أنه في غير بلاد إسلامية أو في بلاد إسلامية لا تحكم الشريعة وما شابه ذلك، من الذي يستدعيه وما شابه ذلك؟ كما قلت سابقا الاستدعاء والحكم وما شابه ذلك وإقامة الحدود إنما هي لولي الأمر في هذا الحال. من ظهر منه شيء من هذا التعامل وهو ضعف الصلاة أو لا يصلي أو ما شابه ذلك، فما هو واجبنا تجاهه؟ واجبنا تجاهه في هذا الأمر سواء كان ولدا من أولادنا أو كان قريبا لنا أو من جيران أو ما شابه ذلك، هو ما يسمى بالدعوة إليه أو الإنكار المنكر عليه. بمعنى قد يكون أحيانا لين الكلام ولين الجانب والإهداء والمهادات وما شابه ذلك قد تكون سببا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حاول مع عمه أبي طالب، ولا شك أنه كما يقال في أمده كله لا شك أنه كان يدعو غيره، كان كما قال وذكر الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كان يحاول معه حتى آخر رمق منه، يا عم قل كلمة لا، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله.